ونرفض الصورة اللي يعني نرد ابن القيم ونحن نرد معه. الآن نسجد السجود اللي نحن منطبقه. يعني الفرق بيننا وبين الذين يسجدون على ركبهم لا فرق بيننا وبينه من حيث أن نحن نصير مؤخرتنا فوق رأسنا، وإنما أول ما نتلقى الأرض نتلقاها بالكفين بدل تلقيهم بالركبتين. نعم ايوه. واي كمال ابو محمد سجود الاخرين اللي بدكوا بالارض شو بيساووا؟ سجود الاخرين هيك. اذا هذا الايراد اظن ظاهر لكم جميعا، ايراد ابن القيم ما هو وارد على الحديث، لانه عم يتصور انه يلزم من وضع اليدين قبل ركبتين ان يسجد هكذا مؤخرته فوق راسه، هذا مش لازم. كل ما في الامر ان الساجد بدل ان يتلقى الارض بركبتيه ويصير تحت منه بسبب سجوده رجه تشبه رجه الجمل لا سيما اذا كان محملا بالاثقال، بدل هذه الظاهره التي لا تليق بالهدوء والاطمئنان في الصلاه يتلقى هذا الساجد الارض كفيه، فتندفع حينئذ تلك الرجه وتلك الصدمه في الارض. اذا لا نختلف نحن وابن القيم وكل من يخالف هذا الحديث صحيح حديث ابي هريره وليضع يديه قبل ركبتيه، لا نختلف معه بانه لا ينبغي ان يسجد بحيث ان يصير راسه في الارض ولسه ولا مؤاخذ دبره فوق منه، هذا نحن متفقين معه انه غير مشروع، لانه من جهه اخرى في مشابهه بالبعير. لكن نحن نقول له ماذا تقول في هذه الهيئه التي رايتموها لم يعلو دبر رأسه، وهذا الذي ينكره المقيم، إنما تلقى الأرض بكفين، هذا هو صريح حديث. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير يتلقى الأرض بركبتيه ولا يمكنه سوى ذلك، أما الإنسان فهو كما قال تعالى خلقه في أحسن تقويم، فهو يستطيع أن يتصرف أكثر من الحيوان، أو يستطيع أن يبرك على ركبتيه ويستطيع أن يبرك على يديه. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه المصلي أن يشابع البعير بتلقيه الأرض على أو بركبتيه. فهذا الجواب لاستشكال أو إيراد ابن القيم على الذين قالوا بحديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه. بعدين يقول هذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نقول لا، الحديث لو كان الحديث فقط إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وبس، كان ممكن أن يقال باسم إشارة ثم الحصر هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام. يعني نقول لا، هو بيّن الذي نهى عنه فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، فما هو المنهي عنه؟ وضع ركبتين قبل يدين، لأن المأمور به هو العكس، وضع اليدين قبل ركبتين. إذا قولوا هذا هو المنهي عنه هو رد للسطر الثاني من الحديث وهو وليضع يديه قبل ركبتيه. لكن عذر ابن القيم في الواقع هو يقول أنه في الحديث وهم، سيأتي في تمام كلامه أن يقول أراد الراوي أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه فوهم وقال وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا وجهة نظر القيم حينما يقول هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام، وهو أن يسجد رأسه منخفض عن وسطه. نقول الحديث واضح حيث قال وليضع يديه قبل ركبتيه، ثم يقول وكان يعني الرسول عليه السلام أول ما يقع منه الأرض الأقرب منها، فالأقرب وكان هنا هذه اللفظة بالضبط ليس لها صحة، وإنما هي خلاصة حديث وائل ابن حجر الذي ذكره آنفا من طريق شريك وقد عرفتم ضعفه، ثم عطف على ذلك وقال وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى